يعني بعضهم يزيد 15 يوم 20 يوم آخر يوم، بس إنهم يعني متفقون على أنه مقيد المدة وأنه إذا جاوزها فإنه يقصر الولي، لكن ما أدري قول الطبري ما أدري. بالنسبة شيخ للسفر الآن، هل في رأيكم شيخ السفر إلى البحرين يعتبر سفر الآن لو ترخص الآن بسوق، خاصة إذا كان بعلاج؟ كثير منهم الآن يسأل فيه. مثل ما قلنا شو اسمه، إذا كان إذا أخذنا بقول الحنابلة وغيرهم من الفقهاء الذين يربطونه بالمسافة، فعندنا إذا كان من الخبر إلى البحرين إذا كانت ما جاوزت 80 كيلو لا تعتبر سفر، وإذا جاوزت 80 فإنها تعتبر سفر ولو رجع في نفس اليوم. حتى لو كان العلاج الشيء إيه ما دام يعني عندنا اللي يربطنا بالمسافة إيه، حتى لو كان العلاج أو غيره. إيه اللي يربطنا بالعرف يقول إذا كان أهل البلد يعدون في سفرين في عرفهم سفرا فإنه يعتبر سفرا يترخصوا فيه. ما رأيك شيخ؟ والله ما أدري. نستأنس برأيك يعني. ما أدري أنا. لكن ما المفتى به أنت؟ أنت مشايخ شرقية. يعني. شيخ بعضهم يقول يلحق المسافر البحرين ما يلحق المسافر إلى أي منطقة أخرى. لأنه سيمر بالجمارك والجوازات وكذا. يلحقها من المشقة ما يلحق المسافر. إذن هم ربطوا بالعرف. بالعرف. إيه لا أقصد اللي يربطونه بالمسافة. هل يا شيخ يعني يكون فيه قول يجمع بين المسافة والعرف؟ إن كان فيه فأسعث البحاج يدخل فيه. شلون يجمع المسافة؟ أقول يعني إذا كان فيه يعني قول إنه يجمع بين المسافة والعرف قد تدخل فيه، وإلا أصلا إما على العرف ولا في المسافة. إن قلنا بالعرف ما يدخل البحر. هم قالوا حتى اللي قالوا بالعرف قالوا إذا اختلف العرف نرجع المسافة. إذا اختلف عرف الناس منهم من قال لا سافر منهم من قال لا منهم من قال سافر منهم من قال لا غير سافر يرجع المسافة. يعني الحين شيخ لابد أن الواحد يحدد يعني يأخذ بالعرف أو في المسافة. عشان ما يضطرب. على حسب إمكانه من أهل العلم مثلا مقلد أو مجتهد. طبعا المقلد عاميا او مبتدئا في طلب العلم لابد ان يعني يتبع من هو اوثق في دينه وعلمه، اوثق عنده في دينه وعلمه، فان اختلف عليه المجتهدون فنقول هل هناك احد اوثق من احد عندك؟ فاذا قال لا كلهم في الثقه مثلا الشيخ محمد والشيخ باز ونحن، فنقول هنا اختلف هذا الفقهاء هل اللي يأخذ بالأيسر أو بعضهم قال بالأشد وبعضهم قال يأخذ بخلاف هوى نفسه، فإذا قال مثلا الله أنا أرتاح لهذا يعني تهوى نفسي هذا نقول لم تأخذ بالقول المخالف له، هذا اختلف بين الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك. سلام عليكم. مدة البنيان جرد نية السفر. السلام عليكم. إذا نوى السفر خرج من بيته نوى السفر. لو صلى مش سافر. إذا صلى قبل أن يفارق البنيان هنا ما إذا صلى قبل أن يفارق البنيان فهنا لا يقصر لا يتحقق فيه السفر. ذكر ما له فارق عامل قريته. في مسألة خارج السفر سألني أنا الشيخ عبد الله أحد الأخوة يقول اثنين من الزملاء طلب أحدهم صاحبه قال له ابحث لي عن ناقة وأعطاه مواصفاتها قال إذا وجدتها أعطني خبر، فذاك بحث عنها واشتراها بعشرة آلاف وباعها عليه بخمسة عشر ألف. طبعا يقول هو بينهم مصالح بين الذي اشتراه ب10,000 مطلوب عند الأول مبلغ مالي، فهل في البيع شيء ولا يعني وكله أن يشتري له؟ ما وكله، قال ابحث ولا أعطاه مال ولا شيء. قال مواصفات الناقة كذا، إن وجدتها أخبرني. هذاك يدري إنه بيشتريها، فاشتراها ب10,000 وباعها عليه ب15,000. ما في شيء، وش الشيء فيها؟ ما أدري والله شيء. فهل يدخل الشيخ فيها لأن الأول مقرض الثاني؟ هل يدخل الشيخ فيها مسألة كل قرض فرض نفع أو حرام؟ أيهما الأول مقرض الثاني؟ صاحب الناقة الأول اللي يبحث عن الناقة هو مقرض الثاني اللي شراه ب10,000. هو مقترض مال من الأول، وهذاك طلب منه إنه يبحث له عن مواصفات ناقة، فاشتراها ب10,000 وباعها عليه ب15. أقصد شيخ، هل يعني مثل الدين اللي بينه منفك عن المسألة؟ إيه منفك، هو ما قرضه، ما باع، حسن هو ما حابه، حين زاد عليه. يزاد عليه 5,000. لو حابه قلنا جرى نفع، يعني ممكن من وين وجه. في حالة أنه يعني باعها عليه ب15,000، هل فيها أشكال أم؟ ما أشوف فيها أشكال، يعني قصدك باعها بأكثر من قيمتها؟ بأكثر من قيمتها. ما في أشكال. لا ديانة ولا. وش الأشكال فيها أنا؟ تملك الخوص. إيش فيه؟ يعني هو لا ما اشترط عليه هو انه يعني يشتريها من اشتراها، ولا ما اشترط وباعها باختياره، اشتراها باختياره، يعني لو قال ما بيها قال ما بيها. هو سالك قال واحد ثاني قال له قالت ما والله كان انا باكلها، انا بتوها في يوم واحد. الله يجزاك خير. طيب الشيخ الله يحفظك، يتعدد السكن عند الواحد، تحصل كثير عند بعض الشباب لما يكون ساكن في أبها أو لو ساكن في جده، يعني يروح يزور أهله ووالده وهذا، ولكن سكن الأصلي وزوجته هنا وأبنائه وظيفته، يعني يأخذ أحكام المسافر إذا راح. إذا كان عنده سكن مستقر هنا وهناك، سكن مستقر له بيت هنا وبيت هنا، فهنا يكون مقيم هنا ومقيم هناك، يكون مسافر بينهما. لكن إذا كان لا البلد الثاني لا ما عنده سكن بس عند أهله، يعني يزور أهله مثلا أسبوع أسبوعين ثم يرجع، ما عنده سكن مستقر، لكن سكن مستقر مثلا في الدمام، فهنا نقول لا، إذا ذهب إلى أهله فإنه يعتبر مسافرا. كانت قريته يعني الأصلية حتى إذا كانت قريته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلده منشا ومكة، ومع ذلك ما هذا المدينة ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وفي فتح مكة قصر، مع أنها قريته بلد المنشأ، ذاك قصر صلى الله عليه وسلم، فلا فما في يعني لا علاقة للمنشأ بقصر المعدن. الله سبحانه وتعالى.